أفلا تذكرون ولا إنهم ويصنع الفلك وكل قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب